السنن والمبتدعات. قال الشيخ رحمه الله يستحب أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع. طبعاً هذا أمر يحتاج إلى شيء من التفرغ، ولكن الرجل إذا كان حافظاً لكتاب الله فهذا أمر يعني ميسور إلى حد ما، ولكنك لا تحرم نفسك. وهناك أساليب أخرى في القراءة كما سيأتي إن شاء الله، هذا أمر مستحب. قال عبد الله ابن أحمد: كان أبي أحمد بن محمد يعني رحمه الله يختم القرآن في النهار في كل 7، يقرأ في كل يوم 7 لا يتركه نظرا، يختم القرآن في كل 7 أيام ويقرأ ورده نظرا، لا يترك القراءة في المصحف حتى وإن كان حافظا. فالقراءة في المصحف لها فضل عظيم حتى وإن كنت حافظا للسورة، لا تترك النظر في المصحف ولا تحرم عينك من العبادة، فالنظر في المصحف عبادة عظيمة. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. قال العلماء: ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من 40 يوما، أقصى مدة 40 يوما أن تختم في هذه الأيام القرآن، أقصى مدة يعني أضعف الإيمان أن تختم القرآن قراءة في 40 يوما. نعم. قال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40. هذا يعني أكثر ما سمع الإمام رحمة الله تعالى عليه، فإذا زدت على ذلك فقد خالفت هدي السلف الصالح. هذا يعني كما يقولون أضعف الإيمان، يعني الإنسان الذي لا يقرأ القرآن إلا في رمضان هذا هجر للقرآن يا إخوة. الرجل الذي لا ينظر في المصحف إلا في يوم الجمعة من أجل أن يقرأ سورة الكهف هذا رجل يعني ترك هدي السلف الصالح. فإن قال قائل: يا شيخ أنا عاجز عن القراءة والكتابة. إذا كنت عاجزا عن القراءة في المصحف فلست عاجزا عن سماع المصحف، تسمع كل يوم جزءا من القرآن من خلال المحمول أو من خلال الشريط أو من خلال الفضائية، المهم أن تختم القرآن قراءة أو سماعا، أن تستمع إلى القرآن وهو يقرأ وأنت تعيش مع الآيات. مدة أن تختم القرآن في 40 يوما، هذا هدي السلف الصالح. قال العلماء: ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به. إنسان لا يقرأ القرآن في أكثر من 40 يوما إذا كان حافظا فإنه سينسى، وهذه مشكلة. وإذا لم يكن حافظا سيتهاون بالقرآن، لا يقرأ القرآن إلا في المواسم أو إلا إذا كان في عمرة أو في الحج أو، والمسلم قلبه معلق بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وهذا إذا لم يكن عذر، فأما مع العذر فواسع لا سمع معذور به مرض شديد، به ضعف، وقته ضيق، قراءته ضعيفة، المهم أن يكون هذا القلب معلق بقراءة القرآن قدر الاستطاعة كما قال الشيخ رحمه الله. وقد حذر العلماء من الإعراض عن كتاب الله إلى قراءة أوراد المشايخ وأحزابهم. هناك أوراد ألفها الصوفية تباع في الأسواق كحزب الدسوقي والشاذلي و الصوفية يفضلون قراءة هذه الأوراد عن قراءة القرآن، فضلوا ضلالا بعيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: المشروع السنة يعني أن أن يقرأ رواية واحدة لا أن يجمع بين روايتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد، بل قال هذا تارة وهذا تارة. يعني في المسألة التي يسأل عنها الناس، هل يجوز للرجل أن يقرأ أكثر من قراءة في مقام واحد؟ كقراء مثلا في المآتم والصرادقات، وقالت هيت لك وقال هيت لك لآخره، فإن هذا لا ينبغي. يعني السنة أن تقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرها برواية واحدة، برواية متواترة. أما أن تجمع بين أكثر من قراءتين في مقام واحد فإن هذا لا ينبغي، وهذه بدعة كما يعني سيأتي إن شاء الله. أنتقل إلى المبحث الثاني، وهو عن بدع ومخالفات يصنعها الناس عند قراءة القرآن، والتي منها أخذ الفأل والبغت من المصحف. بعض الناس يريد مثلا أن يعرف حظه اليوم، فبعضهم يقرأ في باب حظ اليوم في الجريدة برج السرطان أو برج إيش مدري. طبعا هذا لا يجوز، أن هذا يعني هذه كهانة، تكلم في علم الغيب، سترزق بمال كثير، سترزق بولد، حظك اليوم طيب، حظك اليوم عسل، هذا لا ينبغي، تكلم في علم الغيب. فبعض الناس يفتح المصحف وإذا وقعت عينه على آية فيها بشارة قال الحمد لله، هذا فعل طيب. وإذا وقعت عينه على آية فيها عذاب فإنه يتشائم ويقوم بإغلاق المصحف. طبعا هذا حرام، حرام، وهذا منتشر في القرى والأرياف وفي صعيد مصر، صلى الله عليه وسلم يحزن. صلي عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويتألم من قراءة سورة المثل، فلا تقرأها ولا تصلي بها. لماذا؟ لأن الله ذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أبي له، كلام باطل. إذن فلماذا أنزلها الله عز وجل؟ وفي كل ختمة نقرأ سورة المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم متبرئ من عم أبي له لعنه الله وهو مخلد في النار، تمام. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومنها أن من حلف على المصحف فإنه يصاب بالعمى. يعني من قال مثلا والمصحف لا أفعل كذا مثلا، طبعا الحلف بالمصحف لا ينبغي. لماذا؟ لأن المصحف فيه القرآن وفيه مقدمة مثلا للمطبعة التي قامت بتبع المصحف، وفيه دعاء، دعاء مثلا ختم القرآن مثلا، وفيه بعض التعليقات، وربما كان يحوي تفسيرا أو تجويدا، فلا ينبغي لك أن تقول والمصحف، ولكن يجوز لك أن تحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، كلام الله صفة من الصفات. أما إذا حلفت بالمصحف قلت مثلا والمصحف لن أذهب إلى وقتها، وذهب إلى وقتها، هل يصاب بالعمى أو الكساح؟ طبعا هذا كلام باطل، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه أن يطعم 10 من المساكين، كفارة يمينه، تمام. على بعض المذاهب وإذا حلف على المصحف وهو كاذب فهذا يمين غموس، حرام. نعم. قرأت لا ياسين، سورة ياسين لما قرأت لا، تريد أن تقرأ بنية الشفاء شفاك الله، بنية الغنى أغناك الله، بنية الصحة صرت شابا قويا. ما قال الإمام السقاوي؟ هذا حديث لا أصل له، ياسين لما قرأت لا. نعم. ومنها خذ من القرآن ما شئت لما شئت، حديث لا أصل له، يعني خذ من القرآن أي شيء لأي شيء في القرآن كل شيء. ما هذا الكلام؟ ومنها أن بعض الناس يجمع سجدات تلاوة ويسجد عند كل سجدة، رجل يحفظ القرآن أو فيريد أن يسجد لله من الثواب، فيقرأ سجدات القرآن، كلما قرأ سجدة سجد الله أكبر، قرأ سجدة وسجد الله أكبر. إذا كنت تقرأ القرآن وقرأت آية فيها سجدة فاسجد، أما أن تجمع الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها السجود وأن تسجد فهذا عمل لا يصح. ومنها أن بعضهم يجمع تهليلات القرآن، تهليل يعني أن تقول لا إله إلا الله، مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون، يجمع تهليلات القرآن. ومن البدع والمخالفات قراءة النساء القرآن على الرجال في المحافل، وهذا ممنوع شرعا لما فيه من الفتنة، امرأة تجلس أمام الرجال وتقرأ القرآن في المحافل وفي المناسبات، هذا لا ينبغي. أما في المسابقات فالأمر يختلف، يعني يجوز للمرأة إذا كانت محتشمة حافظة لكتاب الله أن تشترك في مسابقة وأن تقرأ على اللجنة، حتى وإن كان في اللجنة رجال لا بأس مع احتشامها. أما في المحافل والمناسبات أن تقرأ وأن ترفع صوتها هذا لا ينبغي. ومنها جعل المصحف حجابا يعلقونه، يقول لك هذا حجاب لدفع العين والسحر، وبعضهم يعلق المصحف في علاقة في منزله لدفع العين، أو يجعل المصحف في السيارة هكذا في العلبة القطيفة الحمراء لدفع العين. القرآن ما أنزل من أجل هذا يا حبيبي بارك الله فيك، إنما أنزل للقراءة والتدبر والتأمل والعمل. نعم. ومنها أنهم يروون قصة مكذوبة، وقد ورد في الخبر أن عثمان رضي الله عنه لما طعن خلاص وقع الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم في سورة البقرة، هذا خبر باطل لا أصل له كما في أسماء مطالب. صحيح أن عثمان رضي الله عنه مات مقتولا مطعونا، هو شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أما عن خبر استدارة المصحف وأن الدم اختلط بقول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، صحيح أن الله تعالى انتقم ممن قتل عثمان وكلهم مات بسوء خاتمة وبشر خاتمة، لأنهم قتلوا أمير المؤمنين، قتلوا الخليفة الراشد، قتلوا رجلا من أهل الجنة ظلما وعدوانا، وقد قتل وهو صائم وأفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومن البدع قولهم، ورد في الحديث القدسي أن الله قال من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد لقضاء حاجة قضيت. يا سلام، يجيب منين نفس واحد يقرأ الفاتحة؟ موجودة على النت، واحد شيخ كده يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والآخر يضطر يجيب أيتين ثلاثة من سورة البقرة، هي شغلانة مباهاة ولا تتباع السنة أن تقف على رؤوس الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ نفسا. الحمد لله رب العالمين. خذ نفسا آخر. الرحمن الرحيم. خذ نفسا آخر. مالك يوم الدين. هذا هو الصواب. أما أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، شغل مباهر النفس يعني. العجيب بقى هذا الاعتقاد الباطل، أن من قرأها في نفس واحد خلاص بنية أن يقضي الله عز وجل له حاجة قضاها الله. ما هذا الكلام؟ كلام باطل لا أصل له، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن بعض المصاحف يجعلون دعاء في آخرها ويقولون دعاء ختم القرآن. هناك دعاء طيب موجود في آخر مصحف المدينة، دعاء ختم القرآن أو دعاء مثلا في صفحتين، هذا دعاء طيب. لكن هناك مصاحف قديمة ترى أوراقا كثيرة جدا فيها أدعية باطلة، فاحذر هذه الأدعية، لأن فيها توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أدعية شركية، وفيها أدعية مخترعة. ولكنك إذا اقتصرت على هذا الدعاء أو دعوت بأي شيء بعد الختم، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، خلاص. نعم. ومن البدع قراءة الختمات للأموات. رجل مات يقرؤون ختمة عليه، ولكن كيف يكون ذلك؟ يدخل رجلا على الناس، على أهل الميت، ويحمل 30 مصحفا. انتبه معي، فهذا كلام نفيس والله. لا تنم مني، بارك الله فيك، استيقظ هدان الله وإياك، عش مع الكلام. بعد وفاة الميت يدخلون على أهل الميت، يدخل أحدهم ويحمل 30 مصحفا، ويقوم بتوزيع هذه المصاحف على 30 رجلا، والرجل الأول يقرأ الجزء الأول بنية إهداء ثواب القراءة للميت، والرجل الثاني يقرأ الجزء الثاني، والثالث يقرأ الثالث، والرابع يقرأ الرابع، فيما يقرب من ساعة يقرؤون ختمة واحدة، يقرأ القرآن كله في المجلس، ثم يهدى الثواب إلى الميت بالهنا والشفاء. ما هذا الكلام؟ هذه بدعة كبرى. والذي أخبرني بهذه الفعلة رجل يفعل يعني هذا الأمر، أو يفعل في بلدته ورآه بعينه ويعتقد ذلك. لا مش في نفس، يعني أنت معك 30 مصحف، خذ لك مصحف أنت اقرأ على مهلك جزء واحد، الجزء الأول من سورة البقرة، وأنت رقم 2 تقرأ الجزء الثاني، 30 واحد جنب بعض ال 30 جزء، أنت 1، 2، 3، 4، القرآن هيخلص في أقصى حاجة ساعتين. معايا؟ الجزء في 8 ساعات؟ ال 30 جزء في 8 ساعات محال. لا، أنت لم تفهم المسألة، بارك الله فيك. أكرر المسألة وأقول، أنت ستقرأ جزءا واحدا على روح الميت اللي هو الجزء هو. جميل. أخونا هيقرأ الجزء الثاني في نفس التوقيت. جميل. أقصى مدة ساعة، وتبقى كل من جلس قرأ جزءا مختلفا عن الجزء الآخر في القرآن، ويهدون ثواب الختمة للميت. كده وصلت؟ تمام. وبعضهم يقرأ ختمة بنفسه، طبعا لو هو يقرأ ختمة لوحده 8 ساعات في الأحلام، يعني لو إذا كان قارئا ماهرا فسيأخذ نصف ساعة للجزء الواحد، يعني أقل شيء 15 ساعة لو هو يعني قارئ شيء 8 ساعات. طبعا هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. الصواب أن تدعو للميت، أن تستغفر للميت، أن تحج عنه، وأن تعتبر أن تجعل له سبيلا، تجعل له سبيلا كسقي الماء، أن توزع المصاحف على الناس من أجل أن ينتفع الميت، أن تطعم الطعام، أن تقضي دينا، أن وأن وأن، كل هذا ما يكفي. أما عن قراءة القرآن بنية إهداء ثواب القراءة للميت فممنوع. نعم جميل، هتيجي إن شاء الله، حاول، أحسن الله إليك. يقول هناك وناس يقرؤون سورة ياسين عند المقبرة، هذه بدعة منكرة، وكل الأحاديث التي وردت في سورة ياسين لا تصح. ياسين لما قرأت له، اقرأوها على موتاكم، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، أحاديث لا تصح. والقرآن لا يقرأ عند المقبرة. ليش يا عم الشيخ؟ لأن الله تعالى يقول عن القرآن ليُنذر من كان حيا، ما قال ليُنذر من كان ميتا. هل يصح وهل يليق بك أن تذهب إلى الميت وأن تقرأ عند قبره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله؟ هل اتق الله وهو في القبر؟ خلاص الدنيا انقضت. القرآن نزل لمخاطبة الأحياء لا من أجل أن يقرأ على الأموات. فالقارئ الذي يقرأ القرآن في السهرة، في السرنقات، وفي المآت المبتدع، والمال الذي يحصله مال حرام، والذي يقوم باستئجار القارئ آثم، والميت لا ينتفع بحرف واحد من هذه الأحرف بإجماع علماء الأمة. نعم. ومن المخالفات أن القارئ الفقي يعني الراتب يكون في البيوت دائما، كان هذا الأمر معروفا قبل طبعا الإذاعة والفضائيات، ويعني من سنوات طويلة قبل اكتشاف الإذاعة واختراع الراديو كان الناس يتخذون قارئا في بيوتهم في رمضان وفي المناسبات. اقرأ الشيخ ربعا من القرآن من أجل البركة ويأخذ راتبا. ومن البدع المنكرة أنه ربما دخل على النساء في غياب الرجال، شيخ بركة بقى ويقرأ ويختلط بالنسوة، وهذه فعلة شنيعة محرمة. ومن الجرائم شحذ القراء بالقرآن. الناس ما الحديث ما هوش ما بيشدش يعني. طيب صلى على حبيب قلبك يا طيب، صلى الله عليه وسلم. شحذ القراء بالقران. رجل اعمى يجلس في قراءه الطريق، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران يعدي الدين، هذا اجرام. يشحذ بالقران، يا شيخ يعمل ايه مسكين يا اخي، بعد وسل الناس. مع أن سؤال الناس يعني هذه مذلة، نسأل الله تعالى ألا يفتننا في ديننا وفي دنيانا. أما أن تجعل القرآن ذريعة لكسب المال فإن هذا لا يبنى، حرام حرام. نعم. قراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي، لكن الفتحة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحدة واحدة، خليك. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حسنات منك؟ ما تجاوب. طيب أين النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ في قبر، في جنة في قبر، يحيا حياة برزخية في روضة من رياض الجنة في قبر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أسعد خلق الله. لست مخلصا في قراءتك. طيب ما المشروع؟ المشروع أن تصلي وأن تسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اقرأوا عليه القرآن ورتلوا ترتيلا. في آكلة مش آكلة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو كان في القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم خير لقال الله ذلك. إذا فالمشروع لك أن تصلي وأن تسلم على الحبيب، فتقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخره. صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أما أن تقرأ القرآن على روح النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تقول الفاتحة للنبي أو الفاتحة في السفر حتى نصل بالسلامة يا إخوة إن شاء الله، لا، ذكر الناس بدعاء السفر. أن تقول الفاتحة حتى لا نختلف إن شاء الله، حتى يؤلف الله بيننا سلامة. ما هذا؟ والعجيب أن بعض الناس إذا قابلته قلت له من أين جئت؟ قال لك كنت أقرأ الفاتحة. طيب ماشي ما شاء الله، كلنا يا أخي يقرأ الفاتحة، قرأتها في صلاة المغرب أو العشاء أو في المقرأة. قال لك يا أخي كنت أقرأ الفاتحة، بشري بخطب يعني، كنت في قراءة الفاتحة. طيب ما شأن الفاتحة بالخطوب؟ أنا عايز أفهم إيه اللي دخل دي في دي يعني؟ ها؟ قل لك كنت في قراءة فاتحة وقال لك يا دوب وبتاع. طيب يا سيدي بقى قلت لها حتة بس مش حاجة اسمها قراءة فاتحة. واضح؟ نعم. ومن القصص التي لا تصح أنهم يقولون إن السيوطي، الإمام السيوطي إمام من أئمة التفسير واللغة والفقه رحمه الله، من صعيد مصر، فكم أنجبت مصر من علماء وفقهاء وقراء، نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها. مصر التي ذكرت في القرآن صراحة لا ضمن، وذكرت ضمنا أيضا فهي الأرض الطيبة الطاهرة المباركة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أهلها. ومن أبغض مصر فليتهم نفسه، فما أبغضها إلا لشد في نفسه، لأن الله تعالى كرمها وذكرها في القرآن، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها خيرا. نعم. كان السيوطي إذا أراد أن يفسر القرآن خرج إلى الجبال خوفا من الخطأ في التفسير، لأن غضب الله عز وجل ينزل حينئذ. كلام باطل، يعني رجل يريد أن يؤلف كتابا في التفسير فيخرج خارج البلدة عند جبل من الجبال، لأنه إذا تكلم في التفسير وأخطأ فسيغضب الله وتتنزل اللعنة على أهل البلدة. طبعا كلام باطل، كلام الله يصح. ومن المخالفات أن العلماء أو أن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم يمتنعون عن الكلام في التفسير خوفا من الخطأ، وهذا كتمان للعلم. يقول لك مثلا يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ إذا كان الرجل جالسا عالما فينبغي أن يفسر للناس عليكم السلام وأن يوضح، أما إذا قال الله أعلم كلام في القرآن يدخل النار، هذا كتمان للعلم. نعم قل الله أعلم إذا كنت جاهلا بالمسألة أو إذا كنت لا تدري، أما إذا سئلت عن تفسير آية أو عن معنى من المعاني في القرآن وأنت عالم به ودرست وأخذت ذلك عن العلماء وطالعت ذلك، فإنك إذا امتنعت عن التفسير وعن الفتوى فهذا كتمان للعلم. وقل أعوذ الفلق، الفلق هو الصبح. قل يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه للأمة، فلنقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمره الله، نعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح. وقيل الفلق هو واد في جهنم، فأمرنا بالاستعاذة بالله منه. إذن فالذي يعرف التفسير لا ينبغي له أن يكتم العلم، وإلا كان كاتما للعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الله أعلم، لا أتكلم. طيب هذا جميل إذا كنت جاهلا بالمسألة، أما إذا كنت على علم فلا ينبغي لك أن تكتم العلم. نعم. وبعضهم يعتقد أن من أخطأ في سورة الكافرون فإنه يكفر، اعتقاد باطل. سورة الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، خلي بالك لغلط صنعها في اللي بيقول فيها، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ست آيات. فإذا أخطأ الإنسان في آية في الصلاة وفي غيرها فهذا الخطأ معرض له الإنسان حتى وإن كان عليه. فإذا كفر رجلا لأنه أخطأ في سورة عن غير عمد فهذا ضلال بعيد. نعم. طيب لماذا قالوا هذا عن سورة الكافرون بالذات؟ اسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه الألباني: سورة قل يا أيها الكافرون، أو قل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن. من قرأها كتب الله له ثواب قراءة ربع القرآن. ما شاء الله، أي فضل هذا، أي نعمة هذه يا إخوة. والله إننا لنفرط في كثير من اللحظات والساعات، وسنأتي يوم القيامة ونحن نادمون إن لم نتب. قل يا أيها الكافرون في لحظات كأنك قرأت ربع القرآن، وقل هو الله أحد كأنك قرأت ثلث القرآن. ما هذا الفضل؟ كم من أوقات نضيعها في الشجار والنقاش والجدال والخلاف والحرام والقيل والقال والسمر، وفي المقاهي مع الطاولة والدومينو والكوتشينة وهي ألعاب محرمة. كم نضيع من أوقات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قل سبحان الله وبحمده، قل يا أخي نخلة في الجنة، وكل نخلة في الجنة ساقها من ذهب. يا اللي عنده شبكة ميت عليها كده وعينها للزمن، نخلة ساقها من ذهب. ما هذا الجمال وما هذا الفضل؟ عشان كده الذي سيأتي يوم القيامة وهو مفلس سيعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صاحبك لو قاعد معك على القهوه عدوك فابتعد عنه، وعليك بصحبة الاخيار، والزم بيوت الله عز وجل. فإذا أتاك اليقين وأنت في صحبة البطالين والأشرار، فإنك إذا مت وأنت معهم فقد كتب الله لك سوء الخاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومنها أن بعضهم إذا كان جالسا في مأتم من المآتم أو في مناسبة ويستمع إلى صوت السيد ويتنعم بالأداء الرافع، يقول الله الله الله يا مولانا، بارك الله فيك، اللهم زيدا، اللهم انعم عليك، كده كده يا سيدنا. هذه الكلمات لا تنبغي عند قراءة القرآن، هذا سوء أدب. إنما عليك بالإنصات والخشوع والخضوع. وهؤلاء يرددون تلك الكلمات لأنهم يتلذذون بجمال صوت القارئ لا بكلام الله، لأنهم لو استمعوا إلى قارئ لا يحسن التلاوة لا يكون من المحترفين بحق، فإنهم سيسكتون. يلا القارئ على طفل، ولكنهم يتنعمون لجمال صوت القارئ المتمكن كما قال العلماء وذكروا ذلك. قال الرجل، قال الشيخ الإمام رحمه الله: والحق أنهم لم يتلذذوا بألفاظ القرآن لأنهم لم يفقهوا له معنى. يعني مثلا قارئ يقول مثلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الله، قال إنكم ماكثون، ما شاء الله، يعني أهل النار ينادون مالكا وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، فلنمت ولنستريح لأننا لا نموت في النار ولا نحيا حياة كريمة. فيرد عليهم بعد 1000 سنة ويقول لهم: إنكم ماكثون جالسون في النار لا تخرجون منها أبدا. فلو فقهوا هذا المعنى لخشعوا، لبكت الأعين، لكنهم يقولون الله ما شاء الله ولا يعرفون شيئا عن تلك المعاني. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل على ذلك أن هؤلاء لو سمعوا السورة من قارئ لا يؤدي التلاوة بتمكن وحسن صوت لانصرفوا عنه وانفضوا من حوله ويقولون لصاحب المكان: جايب لنا شيخ حس ذي الوضوح. الله المستعان. جايب لنا شيخ حس ذي الوضوح. لا، بعض الناس يعني يذكر قصة حدثت في دمياط عند مولد أبي المعاصي، أسأل الله تعالى أن يقضي على هذا المولد أو على تلك الموالد. فهناك مناسبة جميلة، فجاءوا بقارئ من دمياط صيد، فاجتمع الناس وقرأ القارئ والناس سكتون لا يتكلمون ولا يعلمون. الشيخ يعني يتعب ويرفع صوته ويكرر الآية ويقرأ ويعيد ويبذل الجهد والناس لا يتحرك. خلاص خيم النوم على المكان، اسماعيل ما شاء الله يعني من الدرر، يعني هذا تراث والله وانعم الله تعالى علينا به. لكن البدع والمنكرات التي تحدث اثناء التلاوه هذا لا ينبغي، حتى ان بعضهم في بعض الحفلات من شده طلبه سب الشيخ، من شده جمع المال فلا ربط عنده للقرآن، كما ذكرت لبعضهم. لماذا يعني لا وقت عندك للقرآن؟ فقال والله يا شيخ أنا يعني عندي مثل أمشي عليه، صباح الخير يا ورشة، مساء الخير يا فرشة، هذا شعار الضنيطة إلا ما رحم ربه. ما هذا الكلام؟ يعني خلقنا الله عز وجل من أجل عبادتنا، اقرأ القرآن لا وقت عندي. طيب لماذا خلقك الله؟ والله يا شيخ أنا أستيقظ من نومي في السابعة أو في الثامنة، أجهز نفسي وأخرج من البيت في التاسعة أو في الثامنة والنصف، أصل إلى عملي في تمام التاسعة، أتناول الإفطار وأنا في العمل، ثم بعد ذلك أشتغل بالعمل ويأتي وقت الغداء، أتغدى وأقيم ساعة، ثم بعد ذلك أقوم لمواصلة العمل، ثم بعد ذلك أذهب إلى بيتي بعد العشاء أو بعد منتصف الليل، أتناول الطعام وأنا أنام، ربما ما صليت السنة وتضيع صلاة الفجر، وهكذا منذ 20 أو منذ 30 سنة. ماذا عساك أن تقول لله إذا فرغت الدنيا؟ تقول له قلت يا رب اشتغلت 18 ساعة من هنا أنت عالم؟ لا والله. طب أين القرآن؟ أين صلاة الفجر؟ أين حضور المجالس العلمية؟ أين القراءة في الكتب النافعة؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين تزكية النفس؟ كذا بالاتفاق لا بأس. معلم مدرس لا يأخذ مالا في سبيل القراءة لكن في سبيل التعليم وقت رسالة يقوم بأدائها. أما عن القارئ المبتدع الضال الذي يأخذ مالا في مقابل قراءة القرآن في المآتم وفي الصرادقات وعند المقبرة وفي الحفلات وفي رمضان فهذا مال حرام والعياذ بالله. اسمع، وهؤلاء يتعلمون القرآن والقراءات لأجل المعيشة. قل لا تتعلم يا رجل القرآن من أجل أن تأكل خبزا، ومش عايز تأكل خبزا عايز تأكل جاتوه يعني. وهم عجزة عن فهم معاني القرآن، الناس اللي بتشتغل بالتلاوة في المقابر وفي غيره. ومنهم من يحفظ ولده القرآن لإعفائه بالقرآن من الخدمة العسكرية. كان هذا في الزمن الماضي، أنا لم أدرك هذا الزمن يعني. فعلا كان الذي يحفظ القرآن تمام واحد يعني من آبائنا بيقول فعلا كان يقعد والله حاجة طيبة يعني ما عادش في حاجات من دي، لجنة يحفظ القرآن، لجنة من الأزهر تختبره، ما عادش لو تحفظ القرآن وبيروح مرة ما فيش حتى الحاجة الكويسة يضيعوها. والله تعالى أعلم، حتى لا أتكلم بغير علم لا أدري هذا الأمر يعني طيب أم لا، لكن على الأقل يعني يكفي أن الرؤساء في قديم الزمان كانوا يحترمون أهل القرآن على الأقل في احترام في توقير في تقدير. فالذي يستحضر النية أنه سيحفظ القرآن وكان هذا يعني في قديم الزمان أو منذ سنوات مضت من أجل أن يرحم من أداء الخدمة العسكرية فهذه نية فاسدة، إنما يحفظ القرآن ابتغاء وجه الله، هذا هو المقصود من الكلام. وبعضهم نعم جميل. الذي يأخذ مالا إذا كان محتاجا هذا يكون في سبيل تعليم القرآن لا في سبيل القراءة. أما إذا كان فقيرا معدما لا يجد لقمة خبز واحدة وهو حافظ للقرآن فليحفظ فليعمل فليحمل الأحمال على ظهره من أجل لقمة العيش الحلال ولا يقرأ القرآن في سبيل أخذ المال، يشتغل زي أي حد في سبيل تحصيل لقمة العيش. أما عن هذا الذي يعلم فإذا كان محتاجا المعلم فليأخذ مالا، هذا في مقابل التعليم. وهذا لا يكون مبررا لأحد أنه يحتاج إلى المال أو هو فقير فيقرأ القرآن لفقره ويأخذ شيئا من المال في مقابل القراءة، فيعلم ولده القرآن حتى يمتهن هذه المهنة ويكون قارئا للقرآن ليعيش من الكسب من كسب القراءة. طبعا هذا لا ينبغي، إنما عليه أن يعلم ولده القرآن حتى يرفعه الله في الدنيا والآخرة. الصنف الخامس من هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن هم الصناع، طبعا إلا رحم ربهم، لكن في الغالب يعني ربما تجد رجلا صانعا نجارا أو سباكا أو حائكا تنزي يعني يحفظ القرآن أو هو من أهل الصلاح مش شرط يعني، لكن في الغالب يعني الأعم. الصناع لماذا أعرضوا عن القرآن؟ قال يقرؤون الجرائد والمجلات والأشعار والقصص. تجد الرجل يستيقظ من نومه، أين الجرائد؟ خذ الجرائد الأهرام والنساء والمساء والأخبار وأخبار الحوادث وأخبار النجوم وأخبار الرياضة، ساعة أو في ساعتين أو في أكثر، في الصباح أو في المساء، أو يقوم بتصفح هذه الجرائد ينظر فيها ولا يفتح المصحف في يوم، هذا رجل من المعذبين. لا حبيبي ما تفطرش، بارك الله فيك، لا ما تفطرش، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أخونا بيسأل بيقول بخاخة البر، احنا كنا عايزين نتكلم عن رمضان، نتكلم عن رمضان الدور الجاي إن شاء الله. بخاخة الرب، خلاص. سئل الشيخ العثيمين عن حرمها أو عن حكم استعمالها في رمضان، فقال لا تفضل، لأنها ليست طعاما أو شرابا، وإنما هي عبارة عن هواء مضبوط يكون في الفم فيؤدي إلى توسيع الشعب الهوائية فيتمكن المصاب من التنفس، خلاص، أو تؤدي يعني إلى راحته. فبخاخة الرب استعملها في نهار رمضان وصومك صحيح إن شاء الله تعالى ولا بأس. نعم. استعملها في رمضان وانت صائم وصيامك صحيح يا اخي. تصح ما تصحش حاجة. البخاخة التي يستعملها المريض التي تكون في الفم، خلاص، فيها هواء حتى لو لم يجد طعما، هذه البخاخة يعني صيامه الرجل معها صحيح، لا بأس باستعماله. وكذلك الحقن، حقن في الشرج أو في العضل أو في الوريد، إلا الحقن يعني كالجلوكوز مثلا، جلوكوز مثلا يعني يدخل غذاء في جسم المريض يستغني به عن الطعام والشراب، تعليق المحاليل ده اللي يفطر بس يقضي يوم تاني بعد الشفاء. وسائر الحقن لا بأس، ده المحاليل تفطر بس، البخاخة لا ما تفطرش، لا مش فاهم حاجة إن شاء الله. الله أكبر. Yeah. في حق أهل الكتاب الذي آتاه الله تبارك وتعالى القرآن وأعرض عنه بعد العلم، فمثله كمثل الحمار والعياذ بالله الذي يحمل الأسفار الكتب الكثيرة على ظهره ولا يعرف شيئا عنها ولا قيمة لعلمه لأنه لم ينتفع به يوما ما. وقال الله تبارك وتعالى في حقهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله عز وجل: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. الصنف الثالث من المعرضين عن القرآن هم الأميون. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يقول لك: أنا عاجز عن قراءة القرآن. طيب، أنت عاجز عن القراءة في المصحف، فهل أنت عاجز عن سماع القرآن عبر الإذاعة؟ عبر إذاعة القرآن، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها، يختم القرآن في إذاعة القرآن الكريم في كل شهر أم أسبوع أم سنة؟ من الذي يعلم؟ الأسبوع جميل، كل يوم 5 أجزاء، 5 × 6 = 36 جزء، كل 6 أيام ختمة من يوم موعد على الإذاعة. ما شاء الله، إيه الجمال ده؟ والله يا إخوة هذه نعمة عظيمة من نعم الله، أن تدخل بيتك وأن تفتح، ما عادش بقى راديو وتلاقي كل ما تدخل البيت ويفتح المجد والكلام ده. لكنني أقول الراديو هو الأصل وهو الإتقان. راديو إذاعة القرآن الكريم، الاستماع إلى تلاوات قراء الإذاعة، هؤلاء هم عباقرة القراء في الدنيا. القارئ المصري هو القارئ الأول في العالم كله، ليس له نظير في إتقان. وأنا أتحدث عن قراء الإذاعة وفقط، كالشيخ مصطفى إسماعيل وكالشيخ عبد الباسط وكالشيخ البنا وكالإمام المصري رحمة الله تعالى عليه أجمعين وكالشيخ المنشاوي. سادة، تدخل بيتك وتفتح الراديو تستمع إلى هذه الأصوات النبية الإيمانية، تستمع إلى تلاوات المتقنين الأساتذة الذين خلد الله عز وجل ذكرهم في الدنيا وهم إن شاء الله تعالى في الدار الآخرة من أهل رضوان الله. ولا نزكي أحدا على الله والله حسيبهم، ونسأل الله أن ينزل لهم الثواب بقدر ما علموا وحفظوا. إذا فالإذاعة يختم القرآن في الإذاعة في كل أسبوع، وكل ختمة مع شيخ مختلف. ليس لك حجة، اجلس استمع. إذا كنت عاجزا، إذا كنت لا تستطيع القراءة، وثوابك كثواب القارئ بفضل الله. ليس لك حجة، لا تقول أنا لا أعرف القراءة أنا عاجز، لا أبدا. والعجيب أن بعض الأميين ترى عند هؤلاء ذاكرة حديدية ربما لا تكون عند بعض طلبة العلم. والله رأيتها بعيني. رجل من العوام أخبرني أنه يحفظ جميع القصائد يقول لله: يا من احترفت حفظ المواويل والحواديت والفوازير والحكايات والضلالات والأغاني والمسلسلات، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الصنف السابع والأخير من الذين أعرضوا عن كتاب رب العالمين هم جلاس الحانات والمقاهي، نسأل الله السلامة وأن يتوب على كل الأوصاف. ولاعب النار طاولة يعني محرم، مش عشرتين ولا كلام من ده، هو نار الزهر يعني طاولة كوتشينة. هذه الكلمات بعينها ذكرها المؤلف، أنا أقرأ كلام المصنف رحمه الله موجودة في الكتاب. والضمنة يقعد يلعب له عشرتين أو الضمنة أو الطاولة كش ملك أو الكوتشينة، طبعا من كبائر الذنوب يا إخوة والله. هذه فتوى العلماء، فتوب إلى الله عز وجل من تلك الألعاب ولا تجالس هؤلاء. يعني مثل لك أنا مبطل من زمان بس بقعد كده بخد لي جنب وبشرب شوية شاي، أما أنت قاعد مع دول يعني محرمة عشان بنتكلم عن الصالح ولا محرمة خالص عشان بس نعرف مين بس؟ أقول لك بارك الله فيك. هي محرمة لعدة أسباب. أول شيء أنها تشغل عن ذكر الله، بمعنى أن الإنسان مطالب بذكر الله عز وجل في كل وقت. اللي طيب استنى بقى، أين وقت الترويح؟ أقول لك جميل، روح عن نفسك بطريقة مشروعة، استجم كيفما شئت، أخرج، سافر، اذهب إلى الشاطئ، طبعا بعيد عن الاختلاط، استجمام من أجل أن تشم الهواء مع عيالك، العب الكرة بالضوابط، العب الرياضة، مارس، لا بد من الاستجمام. أما هذه الألعاب فإن المسلم لا ينتفع بها سوى المشغلة عن الذكر. ورأيت بعيني بعض من أدمن هذه الألعاب وهو يصلي ويحرص على الصلاة يضيع الصلاة. أمه طب يخلص، ولو دخل المسجد لا يدخل المسجد إلا بعد إقامة الصلاة، ضيع السنة وضيع تكبيرة الإحرام. ده واحدة. اثنان، أنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء. ليه؟ ده غلبني، ده في طار بينكم، يبقى أنت عشان تاخد بطارك هتلعبه كمان ويلعبك كمان، ويظل هكذا طوال الليل والفجر يؤذن له وهم جلوس على المقاهي لا يرددون الأذان ولا يعرفون ذكر الله عز وجل. الأمر الثالث المحرم أن بعض الناس، أنا أقول البعض، يلعب تلك الألعاب في مقابل المال. أقول البعض، طبعا كثير من الناس يلعب الألعاب من باب التسليم، يقول لك لا الفلوس حرام، طيب ماشي. بعضهم يلعب الألعاب في مقابل أخذ المال أو في مقابل الطلبات، طبعا هذا محرم خلاص. الأمر الرابع أن العلماء يعني تكلموا في هذه المسائل وقالوا بحرمة تلك الألعاب، كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين لما سئل عن حكم لعب الشطرنج فقال هو من الميسر، يعني هو قمار والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن تلك الألعاب. أمر خامس أن بعض الناس يستعمل ألفاظا بذيئة أثناء اللعب، لك مثلا إيه؟ مات الملك والملك والله الشطرنج، خلاص هذه المصطلحات موجودة، اللعبة هذه قديمة. وأما عن قولهم إن الشطرنج يؤدي إلى تنمية الذكاء فهذا كلام باطل. ليه؟ لأن الذي يؤدي إلى تنمية الذكاء الألعاب المفتوحة، خلاص؟ إذا رأيت أفقا واسعا أمامك واختبرت ذكاءك فإن هذا يؤدي إلى تنمية الذكاء. أما أنت فأنت جالس أمام مربع، ده حتة مربع، أين تنمية الذكاء في هذا المربع؟ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ويعني أنا أنقل بكل أمانة علمية أن هذه الألعاب تؤدي إلى الخسران، وفيها تضييع للأوقات، وفيها إغضاب للرحمن عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور. وهناك أحاديث وردت في الطاولة: من لعب النرد، النرد اللي هو الزهر. فقد عصى الله ورسوله، حديثه صحيح، النرد هذا من قديم الزمان إلى غير ذلك من الأقوال. وفي الختام هذه نصيحة ذهبية يعني ذكرها المؤلف في كتابه، وقال: فليتفق العلماء جميعا على الدعوة إلى الله وإلى كتابه العزيز، اسمع، والسنة المطهرة بالاجتهاد والصبر على الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. دعوتنا إلى القرآن والسنة بفهم السلف الصالح مع الصبر وبالأخلاق الطيبة، هذا سبيل النجاة. وهذا العمل لا يتم، دعاء لن يتمكنوا من ذلك إلا بمساعدة الحكومة له. كلام عجيب، لماذا؟ لأن السلطان إذا أيد العالم الصالح عم الصلاح وانتشر، وإذا حارب الحاكم العالم فكيف ينتشر الدين؟ ده هو ملوش شغل، مش جاي عشان الإرهابيين دول، فالعلم ينتشر إزاي؟ ما تحاضرش، حاضر، ما تخطبش، حاضر، ما تتكلمش، طيب، ما تقولش إن دي بدعة، على عين الله، بطل تتكلم عن الفراعنة وعن البدع والكلام ده، وأنت حر، هتتسجن معاك الصبح، خلاص، سلطان حاكم يعادي الإسلام، كيف ينتشر العلم؟ أما إذا كان السلطان الحاكم، اللهم ارزقنا حاكما صالحا يا رب، إذا كان السلطان يحمل هم الإسلام، فإنه سيمكن للعلماء من نشر الدعوة، فينتشر الدين وتنتشر السنة بفضل الله عز وجل، كما حدث في بلاد الحرمين. جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحضر في عصر كان الناس يسجدون للأصنام في السعودية، كان هذا منذ وقت قريب، نذر للأموات كما يحدث عند الحسين بل أشد. فجاء الرجل ودعا إلى توحيد الله وقال: هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، والنذر للميت لا يجوز، والدعاء لا يكون إلا لله، وكذا وكذا وكذا. فحاربه الناس حتى شرح الله صدر الحاكم إلى كلام الشيخ، فقال له: أبشر بالنصر والتمكين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا الحاكم: وأنت أبشر بالتأييد وبحسن الخاتمة إن شاء الله. فأيده وكان مساندا للشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى طهروا البلاد من هذه الخرافات والبدع، وظلت هذه البلاد لا تعرف إلا التوحيد حتى هذا الوقت. ما في شرك، لا تحلف بالنبي، النذر لا يكون إلا للتوحيد، وكتب وعلماء ما شاء الله على بلاد المملكة. كل هذا بسبب الرجل الصالح، ولأن السلطان كان مؤيدا لهذا الرجل. أما إذا كان الحاكم محاربا للسنة، خلاص، كيف ننشر هذا الدين؟ نعم. وهذا لا يتم إلا بمساعدة الحكومة للعلماء، والحكومة لن تساعدهم إلا بالاتفاق التام مع رؤسائهم. إذن فلا بد أن ننشر هذا الدين، وأن نبين محاسنه للناس وعظمته وجماله وكماله وجلاله وما فيه من عدل وإحسان ورحمة وفضل، حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، وحتى ينتفعوا بنور القرآن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وكان حديثنا عن القرآن الكريم، وتحدثت فيه بفضل الله تعالى عن ثلاث مسائل: الأولى في كم يختم القرآن، وأضعف الإيمان أن تختم القرآن في 40 يوما، وأكثر الاجتهاد أن تختم القرآن في 3. ثم كان الحديث بعد ذلك عن بدع ومخالفات يصنعها الناس مع القرآن، كأخذ الفأل من القرآن، وكقراءة القرآن على الموتى، وإلى غير ذلك من الأمور. في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد، اللهم ثبتنا على كلمة الله.